الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. وبعد، فهذا لقاء جديد في من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد، نواصل فيه ما ابتدأنا به من كتاب إزالة النجاسة، وهذا هو الدرس الثاني في هذا الباب. تفضل شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والمسلمين: المسألة الثالثة جلود الميتة. اختلفوا في الانتفاع بجلود الميتة، فذهب قوم إلى الانتفاع بجلودها مطلقا دبغت أو لم تدبغ، وذهب قوم إلى خلاف هذا وهو أن لا ينتفع به أصلا وإن دبغت، وذهب قوم إلى الفرق بين أن تدبغ وأن لا تدبغ، ورأوا أن الدباغ مطهر لها، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. وعن مالك في ذلك روايتان، إحداهما مثل قول الشافعي، والثانية أن الدباغ لا يطهرها ولكن تستعمل في اليابسات. هذا قول أحمد. والذين ذهبوا إلى أن الدباغ مطهر اتفقوا على أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة من الحيوان، أعني المباح الأكل، واختلفوا فيما لا تعمل فيه الذكاة، فذهب الشافعي إلى أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة فقط، وأنه بدل منها في إفادة الطهارة، وذهب أبو حنيفة إلى تأثير الدباغ في جميع ميتات الحيوان ما عدا الخنزير، وقال داود تطهر حتى جلد الخنزير. وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك، وذلك أنه ورد في حديث ميمونة إباحة الانتفاع بها مطلقا، وذلك أن فيه أنه مر بميتة فقال عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم وذلك أن فيه أنه صلى الله عليه وسلم مر بميتة وذلك أن فيه أنه صلى الله عليه وسلم مر بميتة فقال عليه الصلاة والسلام هل انتفعتم بجلدها. وفي حديث ابن عكيم منع الانتفاع بها مطلقا، وذلك أن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، قال وذلك قبل موته بعام. وفي بعضها الأمر بالانتفاع بها بعد الدباغ والمنع قبل الدباغ. والثابت في هذا الباب هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فلمكان اختلاف هذه الآثار اختلف الناس في تأويلها، فذهب قوم مذهب الجمع على حديث ابن عباس، أعني أنهم فرقوا في الانتفاع بها بين المدبوغ وغير المدبوغ، وذهب قوم مذهب النسخ فأخذوا بحديث ابن عكيم قوله فيه قبل موته بعام، وذهب قوم مذهب الترجيح لحديث ميمونة ورأوا أنه يتضمن زيادة على ما في حديث ابن عباس، وأن تحريم الانتفاع ليس يخرج من حديث ابن عباس قبل الدباغ، لأن الانتفاع غير الطهارة، أعني كل طاهر ينتفع به، وليس يلزم عكس هذا المعنى، أعني أن كل ما ينتفع به هو طاهر. هذه المسألة كما أشار إليها المؤلف فيها اختلاف كثير، والاختلاف يمكن رصده في ثلاثة أمور: أولها في هل الدباغة مؤثرة في طهارة جلود الميتات أو لا، وثانيها في التفريق بين أنواع الميتات التي يحكم بطهارة جلدها، هل هي مختصة بما يؤكل لحمه أو لا، وثالثها في استعمال النجاسات في اليابسات، هل هو جائز أو لا. فهذا مرجع الخلاف في أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وقد فصلها المؤلف، وإن كان الأولى به فصل كل مسألة لوحدها من أجل أن يكون البحث فيها مستقلا. ف ثم تكلم المؤلف عن سبب الاختلاف وذكر أنه تعارض الآثار الواردة في هذا، ولعل منشأ الخلاف الاختلاف في حديث ابن عكيم من جهتين: الأولى من جهة تصحيحه، فإنهم قد تكلم فيه بعضهم بالتضعيف من جهة الاضطراب في روايته، ومن جهة كون الراوي له ليس من الصحابة، ومن جهة كون الخبر إنما ورد عن كتابة. وأما من جهة لفظة فإن اللفظ الوارد فيه قال: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فقد وقع الاختلاف في كلمة الإهاب، هل هو اسم للجلد مطلقا سواء كان قبل الدباغة أو بعدها، أو نقول بأن اسم الإهاب إنما يطلق على الجلد قبل الدباغة، وأما بعد الدباغة فإنه لا يسمى بهذا الاسم. فإن قلنا بالأول منعنا من الانتفاع بجلود الميتات، وإن قلنا بالثاني خصصنا المنع بما قبل الدباغة. وقد ينشأ الخلاف بسبب أمرين آخرين: أولهما في طريقة الجمع بين النصوص الواردة في هذا الباب، أو طريقة دفع التعارض، هل يقال فيها بالجمع أو يقال فيها بالنسخ لتأخر حديث ابن عكيم، أو يقال فيها بالترجيح، فإن أحاديث الانتفاع أشهر وأكثر وأصح. فلما وقع الاختلاف في طريقة دفع التعارض وقع الاختلاف الفقهي في هذه المسألة. والأمر الآخر الذي وقع فيه اللفظ أو وقع الخلاف بسببه هو الاختلاف في لفظة الزكاة، هل يراد بها حقيقة الزكاة وبالتالي تختص بالحيوان المأكول وحده بقوله زكاة الأديم دباغه، أو أن المراد به إلحاقه بأحكام الزكاة وبالتالي يختص حكم تأثير الدباغة في الجلد بما هو مأكول اللحم فقط. ولعل الأظهر في هذا هو أن نحاول الجمع بأن نقول الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ، وبالتالي تجتمع هذه الأخبار، ثم نقول بأنه يختص هذا بمأكول اللحم فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أثر عنه الانتفاع بجلود الميتات مما يؤكل لحمه، وبالتالي يكون قد جمعنا بين النصوص الواردة في هذا الباب. نعم. المسألة الرابعة: دم اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس، واختلفوا في دم السمك، وكذلك اختلفوا في الدم القليل من دم الحيوان غير البحري، فقال قوم: دم السمك طاهر، وهو أحد قولي مالك ومذهب الشافعي، وقال قوم: هو نجس على أصل الدماء، وهو قول مالك في المدونة، وكذلك قال قوم: إن قليل الدم معفو عنه، وقال قوم: بل القليل منها والكثير حكمه واحد، والأول عليه الجمهور. والسبب اختلافه في دم السمك هو اختلافهم في ميتته، فمن جعل ميتته داخلة تحت عموم التحريم جعل دمه كذلك، ومن أخرج ميتته أخرج دمه قياسا على الميتة، وفي ذلك أثر ضعيف، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وحلت لنا ميتتان ودمان الجراد والحوت والكبد والطحال. وأما اختلافهم في كثير الدم وقليله فسببه اختلافهم في القضاء بالمقيد على المطلق أو بالمطلق على المقيد، وذلك أنه ورد تحريم الدم مطلقا في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وورد مقيدا في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلى قوله أو دما مسوحا أو لحم خنزير. فمن قضى بالمقيد على المطلق وهم الجمهور قال المسفوح هو النجس المحرم مطلق النجس المحرم فقط، ومن قضى بالمطلق على المقيد لأن فيه زيادة قال المسفوح وهو الكثير وغير المسفوح وهو القليل كل ذلك حرام، وأيد هذا بأن كل ما هو نجس لعينه فلا يتبعر. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بمسألة الدماء، والناظر في كتابات المحدثين يجد أن بعضهم يرى طهارة الدماء مطلقا، وبعضهم خص التحريم أو النجاسة بدم الحيض وحده. والناظر في تاريخ هذا القول يجد أن أول من ذكره الصنعاني في حواشيه على كتاب المحلى لابن حزم، وأنه لم يكن معروفا قبل ذلك، وجاء في ظواهر النصوص الحكم بنجاسته، فإن قول حرمت عليكم الميتة والدم لفظ عام، فإن الدم اسم جنس يطلق على القليل والكثير، وقد سبقته الاستغراقية، فيدل على أن الحكم هنا للعموم، والتحريم يقتضي الفساد، ومن ذلك القول بالنجاسة. ومثله في قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فحكم عليه بالتحريم ووصفه بأنه رجس. ويدل على ذلك ما ورد في حديث أسماء رضي الله عنها أنها سألت عن الدم يصيب الثوب، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، ما يدل على أنه مؤثر في حكم النجاسة. وهناك أخبار أخرى تدل على هذا المعنى، فإن قال قائل بأن عمر رضي الله عنه كان يصلي وجرحه يتعب دما قبل وفاته، فيقال هذا حالة اضطرار فلا تأخذ أو فلا نلحق بها حالة الاختيار، فإنه غير قادر على إيقاف الدم هنا. ومثله أيضا في حديث الرجلين اللذين كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحراسة، فكان أحدهما يصلي فجاءه سهم فأكمل صلاته وإن جرحه لينزف دماء، لكن هذا مثله حادثة عمر ومن مسائل الاضطرار. وهكذا أيضا ما ورد عن ابن عمر أنه كان يبثر البثرة فيخرج منها الدم، فإن هذا إنما هو في الدم اليسير، والدم اليسير موطن خلاف بين أهل العلم على ما سيأتي. ومن ثم فإن من الأمور المستقرة عند فقهاء الإسلام هو القول بنجاسة دم الحيوان. ويبقى هنا مسائل، مسألة الأولى التفريق بين القليل والكثير، وتقدم معنا في بعض الآثار أنهم فرقوا بين القليل والكثير. ويبقى هنا أن ضابط الفرق بين القليل والكثير لم يرد في الشرع ولا يعرف في اللغة، ومن ثم فإنه يرجع فيه على عوائد الناس، والعادات غير متحدة في هذا الباب، فإن بعض الناس قد يستكثر القليل وبعضهم قد يستقل الكثير، ومن ثم يعاد إلى كل إنسان في حاله. ففرق بين المنزه وبين من يشتغل بتقطيع اللحوم وذبحها. والمسألة الأخرى فيما يتعلق بدم السمك، هل يحكم بطهارته أو لا؟ وقد أشار المؤلف إلى أن هناك من حكم بطهارته ونسبه إلى الشافعي وجماعة، وذكر أن من أدلتهم حديث وحلت لنا ميتتان ودمان. وهذا الحديث ورد من أربعة طرق، أحدها مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، والثلاثة الباقية موقوفة على ابن عمر، ولذلك حكم من حكم بتضعيف المرفوع لكون الأكثر من الرواة يروونه موقوفا من كلام ابن عمر. ولكن القاعدة أن الصحابي إذا قال وحل لنا أو حرم علينا أنه يعطى حكم المرفوع، بل يقولون هو من المرفوع حقيقة، ومن ثم فهو دم، فهو حديث صحيح. وأشار المؤلف إلى أن من أسباب الخلاف في هذه المسائل مسألة إذا وردنا مطلق ومقيد فبماذا نعمل. فالجمهور يقولون بأننا نقوم بتقييد المطلق بالمقيد، وبالتالي نجعل التحريم خاصا بالدم المسفوح والدم الكثير. وآخرون قالوا بأننا نحمل الحكم على المطلق، ونقول بأن الخبر الخاص إنما هو في تأكيد الحكم في محل القيد، وليس فيه نفي للحكم في غيره. وهذه قد يعبر عنها بعض العلماء بمسألة الخبرين اللذين يتوافقان على مدلول واحد وأحدهما مقيد للآخر. ولعل منشأ الخلاف في هذا أصالة هو في مسألة مفهوم المخالفة، فإنه لما قال أو دما مسفوحا لم يفهم منه أن القليل لا يأخذ هذا الحكم ويحكم بطهارته إلا بواسطة مفهوم المخالفة. ومن هنا هل يصح التخصيص أو التقييد بواسطة مفهوم المخالفة الذي يسمى دليل الخطاب؟ فالحنفية يقولون لا يحتج بمفهوم المخالفة وبالتالي لا يصح التقييد هنا. والجمهور يقولون بأنه يمكن أن يخصص العموم ويقيد المطلق بواسطة مفهوم المخالفة، لأنهم يقولون بالاحتجاج به. ويدل على مذهب الجمهور في التفريق بين القليل والكثير ما ورد من الأخبار في الدم الذي يكون في العروق، كما في حديث عائشة هنا ذكرت أنهم كانوا يأخذون اللحم ويطبخونه وإن أثر الدم لا يوجد فيه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة، وأن يبارك فيكم، وأن يجعلكم أئمة هدى يقتدى بكم في الخير، فتعظم أجوركم ويكثر ثوابكم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صحابيين الذين كانوا يحرصون الجيش، قد يقول قائل ما وجه الاضطرار في صلاة الليل؟ صلاة الليل ليست يعني واجبة، وانفوت وقتها. من المعلوم أنه يخفف في صلوات النوافل ما لا يخفف في الفرائض، فإذا جاز مثل ذلك في الفريضة فليجوز في النافلة. والترخيص في هذا الباب إذا رخص في الفريضة فإن النافلة تأخذ حكمه، ولذلك من عسر عليه القيام وإن كان مطيقا له فإنه يصلي جالسا مضطجعا حتى في النوافل.